يضبطوا المؤمنون حتى يقام للصلاة من مسجد التلفزيون بمدينة القاهرة. نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فزاد إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. الفاتحة.